به الصدور، وذكر الله تبارك وتعالى تطيب به الألسنة، وذكر الله تبارك وتعالى دائما لا يغفل عن ذكر أي إنسان في هذه الدنيا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة أتذكر قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: والله لو أطبقت السماوات السبع والأراضين السبع على العباد لجعل الله تبارك وتعالى للمتقين منها فتحات. وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولما سئل سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه وهو يمشي إلى صلاة الفجر في ظلام الليل الحالك، قالوا له: لماذا لم تأخذ بيدك مصباح حتى يضيء لك الطريق؟ فقال: كفاني بنور ربي عز وجل، ومن لم يجعل الله له من نور نورا فما له من نور. وهذه هي تجليات الحق تبارك وتعالى نتيجة لذكر المولى عز وجل. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: اعلم انك بينك وبين الله ذنوب، وبينك وبين الله خطايا، فان كنت تحب ان يغفر الله لك الذنوب فاغفر انت ذنوب العباد اولا، وان كنت تحب ان يعفو الله عنك فاعفو انت عن الناس اولا، فانت تظلم في الدنيا والله تبارك وتعالى يحاسبك يوم القيامة، وأنت في هذه الدنيا تحب أن يغفر الله لك فلا بد أن تغفر الذنوب للناس، بهذه يصبح الإنسان لا عليه ذنب ولا عليه خطيئة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة لنعيش في معية القرآن الكريم الذي يحتاج إلى فهم وإلى تدبر. وصدق القائل إذ يقول: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، فضيلة القارئ محمد حسن الخياط. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تعليك يا مولانا. نصر الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. تعريك محمد فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين صلوا على سيدنا النبي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين كمان كده سيدنا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله اللي هيداعي حصل عمر من الاخر كده بس غدوته ربع كان خلاص فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين صلي على حضرة النبي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله تعليق السيد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل

وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال وقالوا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن

وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. حقا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت نزل علي جبريل فوجدني مهموما فقال لي لما هذا الهم، فقلت في شأن أمتي، فاصطحبني جبريل عليه السلام وضرب بجناحه الأيمن قبر فخرج منه رجل أبيض الوجه، ثم قال له عد فعاد، ثم أخذني إلى قبر آخر وضرب بجناحه الأيسر فخرج منه رجل أسود فقال له عد فعاد، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا؟ قال هكذا تبعث أمتك يوم القيامة يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم باستمعنا مركز فاقوس. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وشاكر للصرادق الحج حافظ درويش بكفر سقف، وشاكر واجب الضيافة محمد حافظ بالبوردي، وشاكر باسمكم بحمد الصوت محمد سلام ببرها بتوش سبلوين، وشاكر كل من قدم عزاءه للأسرة الكريمة. وأستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بعد صلاة المغرب مباشرة، حيث تكون التلاوة لفضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح. فحتى ألقاكم على خير أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.